أما عقد نكاح مشكلة، ولا أدري إذا كان عقد نكاح يحتاج إلى مأذون، ويكون هذا المأذون لا جنيا ولا إنسيا لأجل يرضى الطرفين، أو نجعل مأذونين أحدهما جني والثاني إنسي. الله هاي. نعم سليم. كيف؟ ما فهمت. الإنسان يصاب بالجن الغالب اللي إحنا اللي المس يعني الذي يمسه الشيطان. اللي يكون في الرجال جني. إيه. واللي يكون في جنية. والله مو على كل حال، هذا نسمعه كثيرا ممن يمسه الشيطان أو الجن اللي يتكلم ذكر وهو ذكر وأنثى مع أنثى، لكن مسألة النكاح، النكاح لابد يكون ذكر وأنثى. نعم. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. الله أعلم. ما ندري. ما ندري. نعم. أفضل. أي. كيد الكيد، لكن القوة البدنية أقوى. نعم نعم. إيش إيش قصة عمر رضي الله عنه لما صار الجن صراع من صراع عمر؟ لا عمر صراع صراعه فصارع كذا باليد. أسألك عندما تصارع أقول مصارعة هكذا باليد؟ عجيب ما أعرف هذه القصة. في زيادة شيخ ثلاث أسئلة فقط خمسة. ها؟ إيش؟ ما في شك الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن. ها؟ لا الصحيح لا الصحيح أن منهم نذرا. أنت ها؟ بس ما ودنا نروح على الدرس. ما تقول ناخذ اسئله ولا طيب نعم هنا انا مسلمين المسلم اخو المسلم مع الفارق هنا المسلم أخو المسلم. نعم. شيخ إذا كان شخص من الناس ما يعرف أنه يتعامل بالجن. يتعامل بهم. يتعامل مع الجن. نعم. ويعالج الناس، ولكن إذا ذهب إنسان يعالجه لا يأخذ منه شيئا شركيا. فهل يجوز الذهاب للعياد عنده؟ أي نعم. يجوز ذلك. ما دام هذا الرجل يستعين بالجن على وجه لا ليس فيه محرم. يعني طريق استمتاع انتفاعه بهم ليس محرم ولا يستعين بهم على محرم فلا بأس. أما إذا كان الطريق محرما بحيث لا يستعين لا يقبل الجن إعانته إلا بشرك أو بفعل فاحشة به أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. أو استعان بهم على شيء محرم بأن استعان بهم على تنفير الناس إيذاء الناس إيحاش الناس فهذا لا يجوز. نعم نعم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هو الشيطان هو الجن. إذا كان على وجه مباح فلا بأس. الكلام على هل الاستعانة طريقها محرم أو لا. فإن قال قائل كيف تجيزون الاستعانة بهم في شيء مباح عن طريق مباح؟ والله تعالى يقول ويا محشرهم جميعا يا معشر ايش يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم